اختصم العينان والقلب، قال جميعا ما لنا ذنب. فقلت نفسي ذهبت عنوة بينكما هذا وذا لعب. فقال قلبي مقلتي أبصرت لا ذنب لي يا أيها الصب. فقلت للعين سمعت الذي يحكيه عن ناظرك القلب، فاستعبرت عند مقالي لها وكان من خجلتها السكب.